احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد. ونقلب صفحات مذكرات ابليس عاذنا الله واياكم من وساوسه وشره ومن شر الشياطين الانس والجن، ونرى او نريد ان نرى ماذا يكتب في مذكراته اليوم. هو يريد ان يوقع المؤمن في الفتن، يوقع المؤمن في الفتن. ولكن يعني تخطيط ابليس يظهر وتظهر له نتائج عندما لا يعي الانسان منا حقائق ما جاء في القرآن وما جاء على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. الحصير ذو عيدان، هكذا عيدان القش، ومربوطة مع بعضها بخيطان دقيقة. الحصير اللي احنا زمان كنا والله كان مريح في الصلاة عن السجاد والحديد المكت، وسبحان الله. وللأسف الشديد حتى ما عندناش، ليس عندنا مصانع تصنع السجاد السادة، ليس فيه ألوان مبهرجة، عشان الإنسان لما يصلي يعني يروح للأسف في بلاد يعني تنكر وجود الله، تصنع لنا سجاجيد اللي مرسوم عليها منبر، واللي مرسوم عليها جمل، واللي مرسوم عليها زخارف. وأبو حنيف كان يكره الصلاة على مثل هذه يعني النقوش، لأنها قد تشغل بال المصلي. أنا أصلي أنظر هكذا إلى موضع سجودي، فلما يكون موضع سجودي فيه زخرفة، وأنا أكون مثلا لي في الألوان، أو واحد متخصص في الديكور، أو مهندس معين فاهم في كذا، أو يعني حرفي معين يفهم في كذا، يبتدي يعني مخه أسرح. المهم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يعني الفتن تمشي بالضبط كده، كأن القلب ده حصير مفروض هكذا، والفتن تعرض عليه عودا عودا. فأي قلب أشربها الفتنة كأنها سائل، كان محب أو صبغة معينة. فالفتنة، الرسول صلى الله عليه وسلم بينقل الشيء المعنوي إلى شيء مادي عشان المسلم تتضح له الصورة، سبحان الله. يعني تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، زي الحصير كده سبحان الله، عودا عودا. يعني عود عود، ومشوك كأنها بتخاطب فتنة في ايه، مع العود نفسه الذي يتكون منه الايه الحصير. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، يضع ايه أثر. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فيعود أو تعود القلوب على قلبين، ينقسم القلوب الى قلبين، مفيش ثلاثة. يا الله، والله الذي لا اله الا هو، لو اجتهد علماؤنا ودعاتنا في توضيح السنة المطهرة بشرح مبسط لفهم الناس حقائق الامور. المهم، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ حتى تعود القلوب على قلبين: قلب اسود مربادا كالكوز مجخية. والله هذه لغة عربية بس بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، وانا سوف اوضح. يعني لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني زي الكوز المخلوب الاسود مرباد من كثرة الذنوب، وغير ما فيهوش اي نوع من الاضاءة ولا اللمعان ولا غيره. الكوز مربادا مجخيا منقلب، سبحان الله العظيم، منكوس ينكس، ينكس سبحان الله. لأن القلب زي بالضبط واحد يقف على رأسه فيرى العالم مخلوبا، لكن لو وقف على رجليه لرى العالم معتدلا. فالقلب لما ينقلب هكذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. هو هواه مع مين؟ مع من؟ مع الفوضى، مع كذا، مع كذا، يروح تبع الهوى. هواه يقول كذا، سبحان الله. وقلب ابيض، القلب الثاني، هما قلبين، وقلب ابيض، سبحان الله، واضح المعالم. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله، صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. إذا إبليس اليوم والعياذ بالله كاتب في مذكراته تعرض او تعريض تعريض قلوب المسلمين المؤمنين على الفتن او عرض الفتن على المؤمنين. الفتن سبحان الله الفتن تتساقط علينا تساقط المطر وانت قاعد في امان الله واغلقت الهواتف وتفتح بس النشرة او التلفزيون قاعد مع اولادك والله في بعض البرامج الجادة التي تسمى بالجادة قياسا يعني تستحي من زوجتك وتستحي من بنتك وتستحي من ابنك ان تشاهد هذا البرنامج او تسمع هذا الكلام ويقال ان هذا برنامج جاد. سبحان الله تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. خلاص الفتن تعرض والقلب كما قلنا في حلقة سابقة ان القلب مجرد مستقبل بلغة التلفزيونات في البيوت وبالرطانة الأعجمية التي لا أحبها أن ريسيفر مستقبل القلب ده يستقبل. سبحان الله فأيما قلب أو أي قلب أشربها يعني القلب اللي يتشرب لأنه مستعد يعني هو مثلا إيه هو قبل الحفلة بشهرين يعني استلم البطاقة التذكرة اشتراها فهو معد نفسه وبعدين يذهب مبكرا يعني قبل بداية الاحتفال بساعة وساعتين عشان يتبوى مكانه بين الحاضرين سبحان الله ويوم الجمعة وهو جار المسجد ينتظر لما الإمام يقول إيه وأقر الصلاة يا مؤمن وسارعوا وسابقوا. سبحان الله فالإنسان هو يعني هو القلب اللي هو هتتأثر القلب اللي يتأثر بالفتنة خلي بالك هو مستعد لهذه الفتنة زي بالضبط واحد يكون ايه هواه مع المال فهو مستعد لقبول اي فتوى تريحه. لكن يعني اكيد يا شيخ الارباح البنوك التجارية دي ربا تقول له يعني هكذا يقر او تقر المجامع الفقهية متأكد يا استاذ طيب ايه النص طب ايه الدليل لا بس مش الربا ده اللي هو ذكر في القرآن مش هو ده بتاع البنك لا اله الا الله فتقول له يعني انت لو تروح للطبيب ويكتب لك علاج معين هل تقول له انا عايز الاسانيد العلميه من علم الفارماكولوجيا او علم الادويه الذي بنت عليه شركه الادويه هذه بعلوم الصيدله المختلفه التركيب الاساسي لهذا المركب وفيه يعني كام ملي جرام من المغنيسيوم وكام ملي جرام من المضاد الحيوي وكام ملي جرام مش عارف من مادة كذا عارف الطبيب يعمل فيك ايه يرجع لك ثمن الكشف اللي دفعته وينده الممرض او المساعد بتاعه ايه انا ما عنديش وقت انا عندي 20 مريض 50 مريض منتظرين لو كل واحد يسألنا عن اصول لكن انت تأخذ الدواء بلا مراء وبلا جدال وبلا معارضة وتشتري سبحان الله جهازا معينا من شركة والشركة معها كتالوج فيه تفتح من هنا وتغلق من هنا وتضبط الشاشة من هنا وتشغل الغسالة من هنا وتعمل مش عارف الفيديو بالشكل ده فتأخذ الكلام بالإذعان لا جدال ولا مراء ولا معارضة. يجي الشركة لما يكون جهاز ضخم وجهاز غالي ترسل لك مهندس متخصص ويعلمك كيفية استخدامه ويخلي بقى الكاميرا دي تشتغل كده والشاشة دي تشتغل والجهاز ده يعمل وبعد ما يؤدي لك ساعة او ساعتين او اكثر او اقل مرحلة تدريبية على استخدام الجهاز يتركك ولله المثل الاعلى. الله خلق هذا الجهاز الانساني وبعدين عمل له كتالوج يسير عليه كتاب وسنة وارسل لنا من يعلمنا استنباط كيفية تشغيل هذا الجهاز الإنساني إيه يتعطل متى ما الذي يسعده ما الذي يحزنه كذا كذا كذا ثم مكث معنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم 23 عاما وما زال موجودا بسنته بيننا وما زال موجودا بتعاليمه بيننا وما زال الوحي الأعلى الذي أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى باقيا إلى يوم القيامة وأنت عندك إيه إن اختلفت في شيء فردوه الى الله والرسول زي ما يعني ولله المثل الاعلى ولرسوله زي بالضبط الجهاز يتعطل نروح للايه للتوكيل الخاص للمصنع الخاص بيه ونعم ده كيف يتعمل كده. فنرد ونروح للعلماء الربانيين للفقهاء نستفيدهم، فلا داعي للمجادله والمعارض. فتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فاي قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء، واي قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء. خلاص، فتعود القلوب على قلبين، تنقسم الى ايه؟ الى قلبين، مش غيرهم، مش ثلاثه، اثنين. اول واحد قلب اسود مربادا كركوز مجخيه، قلب اسود ما فيهوش اضاءه، ما فيش نور، ما فيش لمعه الايمان فيه، مش مصقول، خشن، فيه وهاد وهضاب وحواجز تمنع دخول النور، عامل زي السدود اللي على النهر تمنع تدفق الماء، سبحان الله. وهكذا القلب فيه هذه الحواجز، قلب اسود مربادا كركوز مجخيه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما ايه، الا ما اشبع من هواء الحته، او الا ما اشرب من هواء الجزء اللي تبع الهواء فيه هو ده. اما القلب الثاني فده موضوع حديثنا بعد هذا الفصل ان شاء الله، كونوا معي باذن الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى. ورأينا قبل الفاصل كيف انقسمت القلوب الى نوعين او الى قسمين او الى قلبين بعد عرض الفتن. في قلب تقبل الفتنة لانه مستعد لهذا، وقلب سقيم مريض فاشرب الفتنة فنكتت فيه نكتة سوداء، وقلب اخر سبحان الله يعني انكر الفتنة، يعني لما ترى انت فتنة من الفتن قول والله النائم فيها خير من اليقظان، والجالس فيها او خير من الواقف، والواقف فيها خير من الساعي. ليه؟ لان الله يرضى عن سعد ابن ابي وقاص لما قيل له لما لم تشارك في الفتنة التي حدثت بين علي ومعاوية، قال رضي الله عنه ائتوني بسيف اذا ضربت به الكافر قتله، واذا ضربت به المؤمن نبى عنه. نبى عنه يعني ابتعد، عايز يعطينا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد. ماذا يريد ان يعطينا ويعلمنا؟ يعلمنا ان نستبين الامر الاول، ما تدخلش في الفتن، مش مره واحده تروح داخل في الفتنه وانت لا تدرك اين الحلال واين الحرام. تريث، خذ قرارك، استشير، استخير، شوف القصه رايحه على فين، هل هذا يضر بالاسلام، هل هذا يضر بامن المجتمع، هل هذا يضر بالناس، هل درء المفسده افضل من جلب المنفعه، في معايير تقيس بيها. لكن مش على فورا كده بصدرك وتروح داخل كده يعني تمعك وبع كل ناحيه، لا لا. المؤمن كيس فطن وتريث، ليس عجولا، وتمهل دايما يستخير ويستشير ويستقرئ ويستنبط ويعود للكتاب والسنه والمنابع الاولى. ليه؟ لان القلب اللي قبل الفتنه اصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لما ما عندوش شوف يعني مثلا الان حتى الناس الملتزمين لما يلاقي مثلا فم هابط مثلا بما يقارنه ويقول ايه فين ايام الفن الجميل، واصبح الفن ما بين جميل وهابط اذا كان فنا، فهو يقارن بالايه وايه، فانظر الى ما وصلت اليه القياسات. يعني اذكر اول ما طلعت الفضائيات دي في منتصف التسعينات، جاءني رجل فاضل قال لي اننا اشتريت فضائيه من الفضائيات، يعني صارت له رخصه، يعني ماذا اعرض في هذه الشاشه او على هذه الشاشه؟ قلت له ببساطه شديده اجعل الرسول صلى الله عليه وسلم بجوارك، البرنامج الذي لن يغادر الرسول صلى الله عليه وسلم المكان الذي انت فيه معه اعرضه، والبرنامج الذي تتوقع ان الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يغادر الشاشه ويغادر المكان لا تعرضه. فضحك الرجل وقال والله ده ولا نشره الاخبار، واحنا بعد نشره الاخبار تجي الفقره الرياضيه، الفقره الرياضيه دي فيها العجب، في سباحه توقيعيه، وفيه التنس مثلا بتاع التنس السيدات اللي هو نسيت ان تلبس في بيتها وكان يعني اللباس يعيقها عن الحركه، وبعدين التنظير والفلسفه والدورات. طيب ماشي، انت يعني مبسوط من الحكايه دي؟ فترضى لابنتك ان تكون هكذا على الشاشه عاريه؟ ترضى؟ أنت تنظر إلى هذه المطربة وهذه العارية مثلا، ترضى أن تتزوجها؟ ترضى أن تكون قرينة لك؟ لماذا لا تنظر إلى زوجتك المحتشمة التي لا يرى أحد منها شيئا إلا أنت من فضل الله، وهذه ملكية خاصة تشعرك بقيمة الشيء؟ يعني فالأمور تختلط، الفتن تختلط، فالقياسات تختلط. ليه القياسات تختلط؟ لأن القلوب لما عرضت عليها الفتن في قلبه أشربها، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. طبعا أقول لك شيء، فربنا جدلا أنت وزوجتك تعملان في مصلحة واحدة، خلاص، وجيت أنت إلى سروالك التي تلبسه مثلا أو بنطلونك مثلا، والبنطلون ده رحت إيه؟ رحت أنت قصيته من تحت الركبة بنص شبر، خلاص، وعزك الله يعني سبحان الله يعني، وقد تكون هناك زوجة غير محجبة تلبس يعني لباسا قصيرا إلى الركبة أو تحت الركبة بشبر، الناس في المصلحة ينظرون إلى من باستهجان؟ ينظرون إليك أنت. عجيبة، ساقوا بينا، ساقوا ظاهرة. طب الزوجة التي والمرأة التي معي يقول لك عادي لابسة لبس عادي، فانظر إلى المقاييس كيف اختلطت، المقاييس كيف اختلطت، سبحان الله. فكارثة الكوارث أن القلب لما يشرب الفتنة أصبح لا ينكر منكرا ولا يعني ولا يعرف معروفا. كيف بكم إذا طغت نساؤكم وضل شبابكم وفسدت فتياتكم؟ قالوا أو ذلك كائن يا رسول الله؟ معقول يعني من الذي يستمع للحديث هذا؟ فجلس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. يعني مثلا علي يتخيل أن الحسن والحسين واحد منهم يفسد، فسد شبابكم، طغت نساؤكم، يعني عمر يقول أن أم كلثوم زوجات تطغى، وأبو بكر يقول يعني أم رومان تطغى، فما تخيلوش. لكن الرسول يستقرئ ويستكدم عالم الغيب من خلف الحجب بما علمه ربه. قال والذي نفسي بيده أشد منه سوف يكون. كيف بكم إذا يعني لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ أو ذلك كائن يا رب؟ قال والذي نفسي بيده أشد منه سوف يكون. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ في أسر وعائلات الرجل والمرأة يتابعوا الشيوخ ما شاء الله مستقيمين، البنت بلغت مبلغ النساء فكان مجهزينها للحجاب، فأول ما تتحجب يأتي الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة ويعملوا اجتماع عائلي خطير، لأن أبو البنت وأم البنت إرهابيين وصعبين فيهم صعوبة وعايزين يحجبوا البنت صغيرة، ودي لسه زهرة وزهرة شباب، خلاها تلعب وخلاها تتعمل وتظهر شعرها ومفاتنها، دي لسه صغيرة، دي خالتها ما تحجبت إلا بعد سن 40 وعمتها ما تحجبت إلا بعد 50. فأصبح هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ليه؟ لأن قلوبهم عرضت على عليها الفتن فتشربتها القلوب، أصبح إيه يعني يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. قال أو ذلك كائن يا رسول؟ قال والذي نفسي بيدي أشد منه سوف يكون. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ نفس القضية بتاع حديث الإيه، حديث البخاري هذا، سبحان الله إحنا معاه نفس القضية، يعني يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. قالوا أو ذلك كائن؟ قال حلف ربكم ليتيحن له فتنة تدع الحليم فيه حيران. فأنت مش عارف في أي طريق تسير، لكن تظل قاعدة الكتاب والسنة لا تتزحزح ولا تتغير. شوف أحبتي في الله، الشيطان لا يترك الإنسان بدون فتن، ولذلك المسلم دايما إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح، فتنة القبر وفتنة المسيح الدجال، أربع فتن خطيرة. يعني سبحان الله، يعني كما كان أبو بكر يقول والله أربع ما صلته إلا لجلب مشقتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ إبليس ونفسه والدنيا والهوى دول عاملين إيه؟ عاملين مشاكل. ولمن الصديق يقول هذا الكلام؟ سبحان الله. فالمسلم دائما يدعو بما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ربي اعذني وابعد عني فتنة المحيا. افتن في ديني. تجد الرجل مستقيم وفجأة شدة الانس او رفقاء السوء يخببوا عليه زوجته يفسدوها عليه. قولوا تعالى بس اقعد معنا شوية، تعالى نخرج شوية، على المقهى شوية وفي النادي شوية، ويضيع من يعود سبحان الله ويتغير. وبعد ما كان يصلي الصلاة الخمس في المسجد اصبح صلاتين فقط، وبعدين لا يصلي الا الجمعة، وبعدين للأسف الشديد لا نراه الا محمولا على الاعناق ليصلى عليه الذي يصلي. فاذا الفتن كده، اذا الانسان فتنة المحيا كذلك فتنة الممات. قبل الموت يكون يصدر قرار خاطئ، يكتب وصية جائرة، يمنع وارثا من ارثه، يعمل حاجة في ماله فيما يملك، كارثة. كارثة بسبب الحسن خاتمة يكون سوء خاتمة والعياذ بالله. هذه كارثة اخرى. فتنة المسيخ الدجال ما من نبي الا وحذر امته من فتنة المسيخ الدجال. ونحن يجب ان ندعو هذا الدعاء عقب التشهد في كل صلاة. وفتنة القبر سبحان الله، لان يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال رب العباد نحن اولياء على لسان الملائكة، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة سبحان الله. فالله لما يكون ولي الذين امنوا يدفع عنهم كل هذه الفتن. وقلب سبحان الله ابيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض. الفتن لا تضر القلب الذي يرفض الفتن. ليه؟ لانه قلب قوي، عنده مناعة ايمانية، عنده صدق مع الله، عنده يقين في الله. عندئذ تستبين الامور. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا تعرض قلوبنا للفتن يا رب العالمين، واعدنا من شياطين الانس والجن، انت ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.